أقيمت حفلة منح وسام كيم إل سونغ لمصنع تاي دونغانغ للأساسات يوم 21 الأربعاء. حضرها المعنيون والإداريون والمشتغلون في المصنع. تليت فيها مراسيم حية رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حول منح وسام كيم إل سونغ لمصنع تاي دونغانغ للأساسات. ثم منح الإداريون والمشتغلون الأوسمة والميداليات.